حاجة ماسة إلى منقذات مجموعة أن يكون في قلوبنا هذا المعنى. لسنا راكنين إلى الدنيا بخطابها، ما الدنيا؟ والله الدنيا تضر وتضر ثم تضر، هذه هي. فكر في أي شيء، أي شيء شغلت به من أمور الدنيا، شغلت في وقت ما بالدراسة، شغلت بأن تكون صاحب مال وأن تكون صاحب تجارة وأن يكون عندك دخلا كبيرا لكي تستطيع العيش بشكل مطمئن، شغلت بعد ذاك بالزوجة، شغلت بعد ذلك بالأولاد وتربيتهم، يقولون و نقول كل الناس ذلك، وصحيح كل الناس ذلك، لكن هذه الأمور صارت قاطعة لنا عن ربنا